السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك قهرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا عند الموت شهاده وارزقنا بعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا. امين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعلياء وجلال وعظمه وجمال وكمال فيقول عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني. لو امرت الارض لاستلعتك في بطنها ولو امرت البحار لاغرقتك في معينها ولكن اؤخرك الى وقت اخذته والى اجل اجلته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. اذكرك اعمالك واعجب عليك افعالك حتى اذا ايقنت بالقرار وعلمت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني. وقلت لك لا تحزن اوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوطان ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. ابن ادم ابن ادم اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله. لما اراد الامام عبد الله بن المبارك ان يشرب من ماء زمزم توجه الى الله تبارك وتعالى وقال اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب منه بنية ان تزيل عني العطش يوم القيامة. الله الله الله الله الله ابن المبارك تشرب بنية ان يزيل الله عنك العطش يوم القيامة. ما احكمك وما اروعك وما اجملك ما اجملك لانك بهذه الدعوة اصبت الحقيقة في كبدها ووضعت الاشياء في نصابها وسميتها باسمائها فما اشفت عطش هذا اليوم على العباد. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعندما يشتد الكرب بالعباد يتوجه المؤمنون الى حوض الحبيب المصطفى فمنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه عمر ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يسقيه علي ومنهم من تسقيه الملائكة ومنهم من يسقيه النبي بيده الشريفة ومنهم من يرفع الكأس على فمه ولا يرى من يسقيه فيقول من الذي سقاني فينادي عليه المنادي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا ابا القاسم يا رسول يا حبيب الله يا جلاء بصر يا ذهاب امر وغل يا ابا القاسم اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحرت الظلم وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاد حتى اتاك اليقين صور عليك الله يا علم الهدى ما هبت البدائل وما ناحت على الايد الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اقف اليوم وقفة العجب بين نبي الله نوح ونبي الله ابراهيم كلاهما نبي وكلاهما رسول وكلاهما من اولي العزم وكلاهما كان له موقف فما تفصيل ما اوجدنا وما شرح ما اجملنا مع الدرس الحادي والتسعين والمئتين انتقل بحضراتكم الى حفر القرون الخاليات كان لنوح مع ابنه موقف وكان لابراهيم مع ابنه موقف ولكن الموقفين مختلفان تماما اختلاف الليل بظلمته والنهار بضوئه وشمسه وتعالوا تعالوا نلتمس الحكمة من قدر الله اما نوح فانه دعا ابنه الى النجاة وابنه ابى ورفض القبول واما ابراهيم فقد دعا ابنه الى الذبح ولكن الابن اسلم الامر لله وخضع لحكم الله ولم يتلعث لسانه ولم يجادل اباه فتعالوا بعد ذلك لنرفع الستار عن كلا المشهدين المشهد الاول فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا نوح ينادي على ابنه بلسان البطوة الرحيمة وبقلب البطوة الشفوق: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الأمواج متلاطمة والقضاء قد حم وأمر الله قد نفذ. اركب يا بني أسرح يا بني إلى طريق النجاة. ليس الوقت وقت جدال وليس الأوان أوان نقاش. فماذا قال له ابنه؟ ماذا قال له ولده؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. من الماء. إذا كان الذي ينادي عليك هو أباك الموحى إليه من الله، إنه يدعوك إلى النجاة، والنجاة هنا لا يملكها إلا رافع السماء بلا عمل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أي جبل؟ أي جبل يعصم من الماء؟ ونوح مع هذا الاحتدام في الشدة ومع هذه الخصوم المتلهمة يقول له: لا عاصمة يوم من أمر الله إلا من رحم. وبينما هو يناقش ابنه الحساب ويتجاذبان أطراف الحديث إذا بأمر الله ينفث. فليس أمر الله بحاجة إلى نقاش، وإنما محكمة الله إذا حكمت لا تقبل النقض ولا ترضى بالاستئناف. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ماذا حدث؟ حال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولماذا حال الموج بينهما؟ ان رحمة الله وان قضاء الله. اتصل القضاء بالرحمة. الله قضى عليه بالهلاك واراد ان يرحم اباه حتى لا يرى مصرع ابنه، فجعل الموج حائلا بين نوح وابنه حتى لا يرى نوح ابنه وهو يفرح. قضاء، وفي القضاء رحمه. وذهب مع الهالكين وكان من المغرقين. وإذا بلواعج الحنين تحتاج في قلب نوح، وإذا بعواصف الرحمة تأخذ طريقها إلى سويداء قلبه، فينادي على الله بلسان كله غضب وملؤه خلق، يقول بلسان العبودية: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنت أحكم الحاكمين. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عبارات لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. من الذي يقول هذا؟ إن الذي يقول هذا نبي رسول من أولي العزم الخمسة، من أولي العزم الخمسة الذين كان ترتيبهم في جامعة الأنبياء من الخمسة الأوائل، وكان أول الأوائل سيدنا محمدا، فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم أولو العزم من الرسل، أي أصحاب العزيمة الماضية النافذة الذين تحملوا من المشقات والمصاعب والمتاعب ما لم يتحمل غيرهم. يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فماذا قال ربك لنبيه وماذا قال لرسوله وماذا قال لرجل خدم الدعوة أكثر من 1000 عام؟ ماذا قال له؟ لا مجاملة على حساب الدين، لا محسوبية على حساب اليقين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا اله الا الله، لا اله الا الله واخلو بها وحدي، لا اله الا الله اثني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. يا معشر الاخوه، ليس عند الله مجاملات، وليس عند الله استثناءات، وليس عند الله محسوبيات. اسمعوا الى ابن نوح، اسمعوا ماذا جرى لابن نوح. كاد ابوه ان يسقط من ديوان الانبياء لو لم يقدم العذر لله. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ان القدر عجيب، ويجب على كل مؤمن ان يكون دائما في حاله استعداد للقاء الله. ما اغمضت عيني وظننت انني افتحهما، وما فتحتهما وظننت انني اغمضهما، وما رفعت قدمي وظننت انني اضعهما، وما وضعتهما وظننت انني سارفعهما. كن دائما على حذر، وكن دائما على استعداد للقاء الله، فان الله تبارك وتعالى يقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعال بعد ذلك لتشهد معي هذا المشهد المار، الطائع الصالح القانت العارف بالله، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني، رب هب لي من الصالحين. لم يقل رب هب لي غلاما اي غلام، انما قال هب لي من الصالحين، فالولد ان لم يكن من الصالحين كان شره وبانت على اهله. أو ما سمعت إلى قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال زكريا واجعله رب رضيا، رضيا بمعنى كريم الخلق مرضيا الفعال. وقال السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صالح لابد أن يكون صالحا، ولذلك فإن أعمالنا تعرض على أمواتنا كل يوم، أعمال الأحياء تعرض على الأموات كل يوم. إذا رأوا أعمالنا حسنة حمدوا الله لنا وشكروه، فإذا رأوا أعمالنا سيئة حزنوا ودعوا الله قائلين: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك قال سيدنا الجليل محمد: لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، لا تحزنوا الموت بعمل السيئات، فسيئات الاحياء تحزن الاموات، سيئات الاحياء تحزن الاموات هناك في العالم الاخر. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الميت كالغريق المتعب ينتظر دعوة تصله من اخيه او صديقه، فاذا بلغته كانت خيرا له من الدنيا وما فيه. الميت كالغريق المتعب الذي ينتظر دعوة صالحة من اخ او صديق، فاذا ما بلغته هذه الدعوة كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حبيب، وانما قال بغلام ولم يقل بطفل، مع ان الانسان يولد طفلا وبعد ذلك يشق عن الطوق فيصير غلاما، لان في البشارة نور الابد، اي ان هذا الطفل سيعيش وتراه غلاما، وليس اي غلام، انما ستراه حليما، ستراه حليما صبورا. وقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كان الحليم ان يكون نبيا. قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ما هو الدرس الذي يستفاد من هذا المشهد الجليل؟ انه درس العقيدة اذا صفت واذا تمكنت من القلوب. فما هي العقيدة في هذا المشهد ايها الاخوة الاعزاء؟ لكي ارفع الستار عن هذا المشهد، اعود بكم الى هنا على ان التقي بحضراتكم بعد جلسة استراحة. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، معشر الإخوة الأعزاء، ما زلت أمام المدرسة الإبراهيمية أناقش دروسها وأعنصر مراكزها لأمركز عناصرها بما تأخر من التقدير وتقدر من التيسير. السؤال الأول: لماذا عرض إبراهيم أمر الذبح على إسماعيل ولم يذبحه على حين رفضه؟ لماذا لم يأته من خلفه ويضرب عنقه؟ لماذا قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ هل في أمر الله تغيير لأحد؟ هل في أمر الله استشارة لأحد؟ فلماذا يا إبراهيم تقول لإسماعيل فانظر ماذا ترى؟ انظر ما رأيك، وفي قراءة فانظر ماذا تري، وترى ماضيها راى أما تري فماضيها أرى، ترى تنصب مفعولين ولكن تري تنصب ثلاثة مفاعيل. انظر ماذا ترى في نفسك ثم انظر ماذا تريني أنت، ماذا تريني؟ لماذا استشار؟ لماذا استشار الوالد ولده؟ والوالد نبي والولد سيكون نبيا، وأمر الله لا يقبل الخضوع للاستشارة. إنه استشاره بأمر من الله، لأنه لو قتله على حين غفلة ولو ضرب عنقه خيانة ما كان لإسماعيل فضل أن يدخل التاريخ من أشرف أبوابه، لأنه قتل غصبا. أما كونه يأتم رأيه فيجيب إسماعيل: يا أبا افعل ما تؤمر. هنا يظهر الإيمان، هنا تظهر العقيدة في أجلى معانيها، في أعلى مبانيها، في أسمى مغازيها ومراميها. يا أبتي افعل ما تؤمر، وتعال معي لأناقش هذه الكلمة نقاشا علميا فيه عمق القرآن وجلاله. لماذا قال افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما تأمر؟ أما قوله افعل ما تأمر يفيد أن الأمر أمر إبراهيم، أما قوله افعل ما تؤمر في البناء للمجهول يفيد أن الأمر ليس أمر إبراهيم وإنما هو أمر رب إبراهيم. افعل ما تؤمر، ليس الأمر أمري وليس الأمر أمرك يا أبت، إنما الأمر أمر الله، إنما الأمر أمر الله. ولذلك لما مشى الذبيح وراء أبيه ووصل إلى منطقة منى، عرض إبليس الرجيم أمام إبراهيم وقال له: يا خليل الرحمن إلى أين تذهب؟ أتذهب لتذبح ولدك؟ إن الذي أحضرك في المنام ليس هو الله إنما هو الشيطان، فحافظ على ولدك ولا تطع أمر الشيطان. فتناول إبراهيم سبع حصيات من الأرض ورماه بها عند الجمرة وقال له: اخسأ يا ملعون. فلما رماه بالحصيات السبع ساق في الأرض ولم يظهر له أثر. فذهب إلى إسماعيل وقال له: يا بني يا ابا بني لا تدري ماذا يريد ان يفعل بك ابوك؟ انه يريد ان يسبح. فقال اسماعيل: يا هذا، ان كان هذا بامر ابي فلست ارحم علي من ابي، واذا كان هذا امر الله فانا وابي فداء لامر الله جل في علاه. ولما لم يجد مع اسماعيل ملجا ذهب الى امه هاجر عليها من الله الرضوان والرحمه، فقال لها: يا ام اسماعيل، أولا علمت ماذا يريد ابراهيم بابنك؟ يريد ذبحه. فقالت هاجر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: ان كان هذا الذبح بامر ابراهيم فلست اراق بابني من ابيه، واذا كان الامر امر الله فانا ابني فداء لامر الله جل في علاه. ايمان وثقه، يقين يقين يقين، وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئه كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبه في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. يا ابت افعل ما تؤمر، هكذا بالبناء لما لم يسم فاعله، لان الامر ليس امرك يا ابراهيم، انما الامر امر من لا يغفل ولا ينام. لماذا قال له افعل ما تؤمر؟ وكان القياس يقتضي ان يقول له: يا ابت اسبح، فان ابراهيم قال له: اني ارى في المنام اني اذبحك، وكان قياس الجواب ان يقول: يا ابت اذبحني. لماذا قال افعل ما تؤمر ولم يقل يا ابت اذبحني؟ لأنه لو قال يا أبت اذبحني لكان خاضعا لأمر الذبح ليس غيره، إنما قال له افعل ما تؤمر. لو كان هناك أشد من الذبح فافعل يا أبت. فليست طاعتي مقصورة على الذبح وحده، انما اذا كان هناك ما هو اشد من الذبح، بان تقطعني قبل ان تذبحني، بان تقطع اجزائي اربا اربا، تفعل لانني خاضع تمام الخضوع لامر من لا يغفل ولا ينام. انما قال ابراهيم: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ولم يقل يا بني اني رأيت في المنام اني ذبحته، انما عبر بهذا الفعل المضارع مع ان الرؤيا قد وقعت. انما قال ذلك ليستحضر الصورة امامه كأنه شريط الذكريات، فلا يتراجع عن تنفيذ امر الله كأن الامر واقع الان غضا نزيا يتقاطر نورا ورحمة. اني اذبحك، هكذا بلغة الرزق والحنان. وهناك فرق بين اذبح وبين اذبح، فاذبح لغة ابراهيم، اما يسبح فانها لغة فرعون. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم يذبح، انه كان من المفسدين، فالتسبيح اسراف في اراقة الدماء. واما الذبح فانه تمثيل لامر الله جل في علاه. فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر. ولم يسند الامر لنفسه فانه لا حول له ولا قوه، انما قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ان شاء الله من الصابرين. فلما صدقا مع الله وجدا وعد الله حقا ففداه الله بذبح عظيم، فكان ذلك سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، كان سنة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. معشر الزاد، إن لنا في عيد الأضحى صلات، ولنا في عيد الأضحى كرامات. اسمع إلى قول سيد الكائنات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ايه يا رسول الله، صنايع المعروف تقي مصارع السوء، اتدري ماذا يحدث؟ ينزل القضاء من السماء فتقابله الصدقة وهو نازل من السماء، فيتدافعان فتدفع الصدقة البلاء النازل من السماء. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضحى ودخل بيته وسأل ماذا بقي من الأضحية، لم يبق منها إلا ذراعها، فقال لنسائه كلها باقية إلا ذراعها، ما أكلناه منها فليس بباق، وما تصدقنا به فهو الباقي عند الله، هو الباقي عند الله. واسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اسمع الى قول سيد الانبياء عليه الصلاة والسلام وهو يقول، لما خلق الله الارض اخذ التميد وتحتز حتى ارساها بالجبال، قالوا يا رسول الله الم يخلق الله شيئا اشد من الجبال؟ قال نعم الحديث. قالوا الم يخلق الله شيئا اشد من الحديد؟ قال النار. قالوا الم يخلق الله شيئا اشد من النار؟ قال الماء. قالوا الم يخلق الله شيئا اشد من الماء؟ قال الرياح. قالوا الم يخلق الله شيئا اشد من الرياح؟ قال ابن ادم اذا تصدق بصدقه فاحصاها ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله. لا تغين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع، والله قد رفع، والله قد رفع. ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه مسكين وقال له الاحسان يا رسول الله، مد الرسول يده فلم يجد ما يتصدق به، فقال للمسكين اشتري ما شئت وقل على حساب محمد، اشتر ما شئت وقل على حساب محمد. لم ينهر سائلا ولم يرد يد طالب احسانه ابدا. اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. قال عمر: يا رسول الله لم تكلف نفسك ما لا تطيق؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فغضب الحبيب المصطفى، وكان اذا غضب عرفوا ذلك في وجهه بحمرة صافية تعلو وجهه. فتدرك ابو بكر الصديق الموقف فقال: يا رسول الله انفق ولا تخش من في العرش اقلالا. فابتسم الحبيب عليه الصلاة والسلام، ابتسم. المساكين، المساكين كثيرون والاغنياء بخلاء ومبذرون. اغنياؤنا بخلاء ومبذرون، والاغنياء لا يعرفون حقوق الفقراء. يا معشر السادة، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا نصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تفرج كروبنا وان تستر عيوبنا وان تغفر ذنوبنا وان تتولى امرنا وان تحسن خلاصنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أيها الإخوة الأعزاء، أرجو لكم عيدا سعيدا وعملا مقبولا وحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.